وإنما يناديهم لواحد من أربعة، إما ليأمرهم بفعل أو قول أو اعتقاد شيء من شأنه أن يزكي أنفسهم ويطهرها إنهم فعلوه على الوجه المطلوب، أو ناداهم لينهاهم عن فعل أو قول أو اعتقاد ما من شأن أن يخبث أرواحهم ويلوث نفوسهم، أو يناديهم ليبشرهم إنهم عملوا، أو لينذرهم إنهم تركوا، أو ليعلمهم. إذ العلم هو سلم الرقي أو مفتاح دار السعادة. هاهذا تعالى ناداهم في هذا النداء ليأمرهم بما يزكي أنفسهم ويطهر أرواحهم أولا، ولينهاهم عما يخبث عما يخبث أرواحهم ويدس نفوسهم. قال في التعليل: إذ بطهرهم يتأهلون أي يصبحون أهلا للنزول بدار السلام. دار السلام تعرفون عنها شيئا؟ من سورة يونس يقول تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو من؟ عبيده وإماءه. يدعوهم إلى أين؟ إلى دار السلام، حيث النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إذ أخبر تعالى به في قوله من سورة النساء، اذكروا هذه الآية: إذا ما ذكرتموها طوينا الكتاب وذهبنا إلى الصف الأول. طول العام ونحن نكرر ننسى. أرفع صوتك. أين هذه الآية؟ إن نسي المرء شيئا لا ينسى. ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف تنسى هذه الآية؟ ما ينبغي أن تنسى. ومن يطع الله والرسول، ما المراد من الرسول؟ عيسى؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم. من؟ لفظ من ألفاظ العموم: رجل، مرأة، سلطان، عبد، فقير، غني، في الأولين في الآخرين. من؟ من يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. كم موكب؟ أربعة مواكب. بلغني أنكم الليلة تستعدون لتسهروا على رؤيتي مباراة للكورة. تبهتم؟ بلغنا، أنصح لكم أن تناموا بعد صلاة العشاء وتقوموا آخر الليل قبل الأذان الثاني بنصف ساعة، تصلون ركعتين خير لكم من الدنيا وما فيها. إذا بثتم تشاهدون، هل مشاهدتكم تعين إخوانكم على الغلبة والنصر؟ ها؟ أنا أسأل. إذا كان هناك لاسلكي سيارات خاصة، بمجرد ما تعكفون نحو التلفاز تشاهدون، ترتفع معنويات إخوانكم إلى قمة الكمال ويصبحون كالأسود يهزمون من أمامها. نقول: في سبيل عزكم اسهروا الليلة. هل يتحقق من هذا شيء؟ إلا أنكم تتركون ذكر الله ولا يذكر الله منكم أحد ويغلبكم النوم فتنام ولن يصلي الصبح أحد إلا من شاء الله. من الخاسر؟ عرفتم؟ فالله عز وجل يقول ومن يطيع الله والرسول. هذه الطاعة ما عرفناها بعد. إذا أمرنا أن نقول نقول، أمرنا أن نسكت نسكت، دي هي الطاعة أو ما هي الطاعة؟ قال صوموا صمنا، قال أفطروا أفطرنا، قال لا تسب مؤمنا، لن تسبه أبدا. ومن يطع الله والرسول تلك الطاعة تنتج له، تولد له نورا في قلبه، زكاة في روحه، فإذا زكى وطاب أصبح أهلا لأن يجالس النبيين ويواكب الصديقين والشهداء والصالحين. ومن كانت روحه خبيثة، والله ولو كان ابن النبي أو كان والد النبي أقسم الله ما كان لينزل هذه الدار، لأن حكم الله سنر، والله يحكم لا معاقب لحكمه، لا استئناف ولا مراجعة. هل تعرفون حكم الله الصادر في البشرية؟ قولها ولا تقف أمام العالم بأسره، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لن يستطيع من تحت السماء أن يرد هذا القول، قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا. وهل النفس تزكو وتتدسى؟ إينا كالثوب ينظف ويطيب ويبيض ويخبث ويسود ويتعفن بحسب ما تحط عليه وطر عليه، أو تتبدل سنن الله؟ والله ما تتبدل، لن تقبل التحويل ولا تبديل. إذن قال إذ أخبر تعالى به في قوله من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أهل الدرس لو تسألهم عن النبيون منهم يعرفون، من الصديقون يعرفون، من الشهداء يعرفون، من الصالحون يعرفون. اذهب إلى أهل المقاهي والقرى واسألهم يجيبونك يعرفون هذا. من هم الصالحون؟ من هم الصالحون؟ بنو العباس، إذن ما هناك حاجة إلى قيف. قل لهم أصحهم الذين أدوا حقوق الله كاملة فلم ينقص منها شيئا، وأدوا حقوق الحق كاملة فلم ينقص منها شيئا. عرفتم من هم الصالحون؟ الذين أدوا حقوق الله كاملة لم ينقصوا منها شيئا، وأدوا حقوق العباد كاملة لم ينقصوا منها شيئا، أولئك الصالحون. اللهم اجعلنا منهم. إذن فإذا كنت راغبا في صحبتهم والنزول معهم في دار السلام فأدي حقوق الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأدي حقوق العباد الواجب لهم عليك، منها السلام عليكم منها حبهم وعدم بغضهم، منها رفع الأذى عنهم، منها تسليم حقوقهم وهكذا. أدي حقوق العباد تصبح صالحا فالصالحين، أو ما لكم حاجة بهم. ها هو ذا يوسف، لا بل سليمان عليه السلام، أما قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ومن أراد أن يدخل معهم في الحياة يلازم الصالحين، لا يهجرهم ويجالس الفاسدين فينتقل إلى محنتهم. قال وقد ناداهم سبحانه وتعالى في هذا النداء الأخير، ناداهم ليأمرهم بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، إذ قال وقوله الحق وله الملك وهو على كل شيء قدير، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي ارجعوا إليه. نرجع إلى الله كيف نرجع إليه؟ ارجعوا إليه، توبوا إليه، تاب يتوب إلى رجع. ارجعوا إليه بما لا بذكره وشكره وحسن عبادته. كم بذكره بالقلب واللسان، وبشكره بالطاعات، وبحسن عبادته تجويد العبادة وإتقانها وإحسانها، بهذا تعود إلى الله عز وجل. عندنا سؤال لأهل الحلقة الذين أصبحوا علماء يجادلون أهل العلم، سؤال: ما علة الحياة وسر هذا الوجود؟ قول أبا جميل: خائف، إجهر، ذكر الله وشكره. إجمع علماء الدنيا كلهم واطرحوا عليه ماذا السؤال: ما علة خلق الحياة بكاملها؟ هل يحارون الجواب؟ والله لو مكثوا مليون سنة ما عرفوا. وكيف نحن عرفنا؟ نحن بهالين، عرفنا لأن الخالق هو الذي علمنا سر خلقه. من أعلم من الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد أن يذكر ويشكر فخلق الكون كله وأعده، وخلق آدم وحواء، ومنهما كانت هذه البشرية. سر ذلك أراد الله أن يذكر في هذا الكون ويشكر، فأوجد الكون كالمائدة، وأوجد الضيف ليأكل فيها ويشرب. سر الحياة الذكر والشكر. وعندنا ملحوظة يجهلها البشر، هي يا عبد الله، لو قال لك متفلسف: أين عدالة ربكم؟ عبده يعصيه 200 سنة، يخلده في العذاب مليارات السنين، أين العدل؟ عاش 300 سنة يعصي الله، يعذبه ربه مليارات السنين، أين العدل؟ والجواب: الذي لم يعبد الله جل جلاله وعظم سلطانه بفعل ما أوجب وترك ما حرم، جريمته أنه نسف الكون كله. الكون علوي وسفلي، حتى الجنة، حتى النار، السماوات، الأكوان كلها نسفها. الذي ينسف فقط إقليم كامل يدمره، كم تسجنونه؟ السجن المؤبد. فكيف بالذي نسف الأكوان كلها؟ إذ الأكوان كلها خلقت من أجل أن يذكر الله ويشكره. فافض كان جريمة جريمة من دمر الكون كله، فلهذا يعذب بلا نهاية. وما يكفي أيضا، هل عرفتم هذا السر؟ قال أي ارجعوا إليه بذكره وشكره وحسن عبادته رجوعا صادقا أنتم فيه ناصحون، ناصحون لأنفسكم غير خادعين لها ولا غاشين. إذ من الخداع للنفس والغش لها أن يقلع العبد عن الذنب فتطهو نفسه اليوم ثم يعاود الذنب غدا ويرجع إليه فيعظم خبث نفسه ويكثر. من الخداع للنفس والغش لها أن يقع العبد في حفرة من الخوء والقيح والدماء ثم يخرج منها يبكي نادم مستغفر إلى الحمام، الماء الصابون نظف أصبح أنظف ما يكون، بعد يوم يومين ثلاثة يغمس رأسه في حفرة الخوء والعذرة. هذا هو الآدمي، هذا هو العاقل، هذا هو الناصح والغاش. هذا الغاش. توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال إذ التوبة النصوح، التوبة النصوح، سمعتموها يا أهل الدرس مرات. لو قيل لك ما هي التوبة النصوح ماذا تقول؟ تقول ها هو لا أدري، لما ما سمعت؟ سمعت ولكن ما أعطيتها ما تستحق، فلهذا ما باليت بها. فهاتها أصبت. هذا من حيث بيان التوبة أصاب، لكن من حيث كلمة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذن أنا الذي قصرت ما أسمعتكم. التوبة النصوح هي التي لا يعود العبد إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. إذا حلب المرء من شاته حليبا يستطيع رجع لثدها ولو بالإبرة؟ ما يمكن، لا طبيب ولا مطبوب ممكن، مستحيل أن تحلب اللبن من ضرع الشاء أو البقرة أو الناقة وتسترده له، مستحيل. فالتوبة النصوح التي لا يعاود العبد فيها الذنب كما لا يعود الحليب إلى الضرع، هكذا قال العارفون. إن شاء الله ما ننسى توبة نصوح صاحبه لن يعود إلى ذلك الذنب أبدا، لو يقطع لو يصلب لو يحرق ما يعود. والذي دعانا إلى هذا هو مولانا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال إذ التوبة النصوح هي التي لا يعاود صاحبها الذنب الذي تاب منه ولا يرجع إليه أبدا كما لا يرجع اللبن في الضرع بعد حلبه منه، كما لا يرجع اللبن إلى الضرع بعد حلبه منه. وإليك أيها القائل الكريم قائما بمحاب الله تعالى وأخرى بمكاره، لتفعل المحبوب بشرطه وتترك المكروه بشرطه. سبق أن علمنا وتكرر العلم وعرفنا أن الذي لا يعرف لا يمكن أن يكون وليا لله، من المستحيل أن يكون الجاهل وليا لله. لما؟ لأن الله إذا أغضبته يغضب، فإن كنت تعاكسه يوميا يرضى ما يرضى. فالذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله كيف يصبح ولي الله؟ بل لا يصبح إلا عدو الله، إذ يفعل ما يكره الله وهو لا يدري، يترك ما يحب الله وهو لا يدري، فلا يزال يخلط ويتخبط حتى ينفضه الله ويطرده من رحمته. فلهذا قالت العلماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. لأن الله إذا أراد أن يتخذك وليا وأنت جاهل لا بد وأن يعلمك حتى يحبك وتحبه. أما أن تفهم أن جاهل ما يفرق بين الكوع والبوع ويصبح ولي الله ما يمكن. وهذا الكلام تكرر عندنا وتقرر وإلى لا. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف يطلبون العلم يا شيخ وهم مشغولون في المصانع والمزارع والمتاجر؟ كيف؟ قلنا لهم: الذين تقتدون بهم من رجالات الغرب أعدائكم، إذا مالت الشمس إلى غروب ودقت الساعة السادسة أوقفوا دولاب العمل، لا مصنع ولا مزرعة ولا مزرعة، والكل إلى أين؟ يحملون أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما والملاهي والمقاصف والملاعب والأضاحيك إلى نصف الليل، صح ولا لا؟ وأنتم يا من تعشقون دار السلام وتريدون أن تتبوأوا فراديسها تعجزون عن ساعة ونصف في بيت الله بنسائكم وأطفالكم؟ أين يذهب بالعقول؟ ساعة ونصف فقط في بيت الرب، لا بيت سلطان ولا فلان، تتلقون الكتاب والحكمة لتعلموا وترتقوا وتصبحوا أولياء الله بحق. ما نستطيع يا شيخ، ما تعودنا. وبعد طامعون في دار السلام ولا باللسان؟ إلى الآن ونحن نصرخ ما بلغنا أن أهل قرية أخذوا بهذا المبدأ الإسلامي المحمدي وأخذوا يجتمعون، فنذهب إليهم لنحجهم، نحجهم نشاهد النور فيهم. أهل قرية فيها 2000-3000 نسمة التزموا، بمجرد ما تدق الساعة السادسة يوقفون دولاب العمل، صاحب المقهى يغلقه، صاحب الدكان يوقفه، صاحب المزرعة يرمي بالمزحات، يحملون أطفالهم ونساءهم إن كانت مسافة بعيدة أو يأتون بهم على أرجلهم ويجتمعون اجتماعنا هذا في بيت الرب تعالى، وليل آية وليل حديدة، ويصلون العشاء ويعودون إلى بيوتهم. ما هي النتيجة؟ النتيجة والله لا يتوفرن المال، والله لا يتوفرن المال، لأن أكثر من يفسد المال في العبث هم الجاهلون الضالون. على الأقل ما تفسد المال يذهب الشح والحرص والبخل، أما السرقة أما الغش أما الخداع انتهت مظاهر الباطل، انتهت مظاهر الشر، أصبح القرية كأنهم أسرة واحدة، بل أكمل والله وأطيباتها. ما الذي يكلفنا؟ ما نستطيع. كيف تربى أصحاب رسول الله؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. درسوا في جامعة أمريكا الاتحاد السوفياتي، فإن درسوا قولوا لي أين تعلموا؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة أطهى ولا أعدل ولا أرحم من تلك الأمة، لا يحملون شهادة ولا ابتدائية. تعلموا فقط كتاب الله وهدي رسوله، وقرأوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والآن إليكم قائمة بمحاب الله، الذي لا يحفظ ما فيها يعلم أنه لاصق بالأرض، لا هم له بالولاية ولا قصد له فيها، ولن يكون ولي الله. مستعدون أو ما هناك حاجة؟ خلينا يا شيخ كما نحن كآبائنا وأجدادنا. الحازم يقول لا لا، المؤمن ذو اليقين يقول لا لا. هيا بنا إلى القائمة الأولى والتي فيها محاب الله، أي ما يحبه الله عز وجل ويأمر عبده به لتتحقق ولايته له. قال أولا الإخلاص لله عز وجل في فعل المحبوب وترك المكروه، هذه الأولى من محاب الله الإخلاص. عندما تفعل المحبوب لله لا تلتفت إلى غير الله، عندما تترك المكروه لله لا تلتفت إلى غير الله. فما تفعله لله وحده وما تترك لله وحده، فإن التفت بقلبك أو بعينك تمزقت وتلاشيت. هذا أول محبوب وإلى لا؟ ألا لله الدين الخالص. ألو ألو، هذه مسموعة، هذه ألا لله الدين الخالص. إذن المحبوب إذا قمت بفعله إياك أن تجري في قلبك اسم شخص أو تلتفت إليه بعينك أو بيدك، لا تفعله إلا طلبا لرضا الله وحبه. إذا تركت مكروها من مكروهات الله إياك عندما تتركه تريد أن تلتفت إلى فلان وفلان ليثني عليك أو يشكرك أو يقول فلان طيب وطاهر. هذا هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ومعنى الإخلاص شرحناه، ومعنى الإخلاص أن تفعل ما تفعل وتترك ما تترك طاعة لله وخوف منه وحبا فيه، وتترك ما تترك كذلك لا تلتفت بقلبك إلى شيء أبدا. هذا معنى إخلاص، إخلاص وتخليص العمل لله تعالى، هو خالقك هو رازقك هو مولاك هو الذي ينعم عليك هو الذي يعذبك إن شاء، إذا أعمالك كلها لا تريد بها إلا هو. فمن التفت إلى فلان أو فلان هبط تمزق. وقرأوا آية الحج، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهمتم تفسير الشرك كيف؟ الذي يلتفت بالعبادة إلى غير الله يريد بها وجها غير وجه الله، شأنه شأن من خر من السماء، ممكن من 500 سنة وهابط قبل أن يصل الأرض تتلقاه العقبان والبازات فيمزقونه أشلاء، وإن لم يصادف ذلك ويوافقه وقع في أعماق الأرض في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عرفتم الذي يلتفت إلى غير الله كيف يتمزق؟ ما هو أول محبوب لله؟ الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ إرادة وجه الله بالعمل أو الترك. ثانيا إقام الصلاة، هذا من محاب الله وإلا لا؟ لو لم يكن محاب لما يأمر به؟ ما أمر الله بفعل شيء إلا لأنه يحبه. إقام الصلاة بأن تؤديها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، وأن تخشع فيها مراعيا فيها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. هذه كثرناها، ماذا نسمع؟ إذا لم تقيم إقامة حقيقية والله ما تنتج لك الطاقة، ما تولد لك النور المطلوب. وقد علمنا أن أكبر مولد للطاقة النورانية هو الصلاة، ذكرنا هذا ولا لا؟ أكبر مولد للطاقة النورانية هو إقامة الصلاة، فلهذا فرضها الله 5 مرات في 24 ساعة. كلما نقص التيار قوي الطاقة، وبذلك تصبح كالمعصوم، كالمعصوم لا تقوى على أن تقول كلمة سوء، لا تقدر على أن تنظر نظرة محرمة، لا تقدر على أن تتناول محرما أبدا لكثرة النور الذي تعيش فيه. والبرهن على ذلك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة. لما يا الله؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب أنها إذا أديت على نظامها الخاص تولد النور يملأ القلب ويتدفق عن السمع والبصر والنطق واللسان، ويصبح عبد الله معصوما لا يقع في معصية الله. فإن أداها أداء ضعيفا ما تنتج. وإن أردتم البرهنة، يصلي أحدنا ويخرج من المسجد يلعب الكيرم والورق، والله العظيم موجود ولا لا؟ كيف ما صلى هذا؟ صلى. يصلي أحدنا ويخرج وتجد جالسا والشيشة في يده، في يده ولا في جيبه، الدخان انفخ في الملائكة ووجوههم. أعوذ بالله. لو أعطت الحكومة بوليسين لك يحميانك، هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، تمكر بهم هذا المكر، الدخل تنفق في وجوههم، كيف يتم هذا؟ والله أعطاك ملكين كريمين، والله لكريمين، لا لؤم عندهما ولا فيهما. عندما تعمل السيئة ينتظرانك ساعة كاملة لا يسجلانها، فتنفق في وجوههم النتم والعفونة من أجل أن فلان قال لا بأس به مكروه. أزيد ولا لا؟ يخرج من المسجد يجلس على أريكة البنك يتعاطى الربا، صلى هذا؟ أزيد ولا لا؟ يخرج من المسجد يجلس والتلفاز أمامه عاهرة وترقص وتلوح بيديها وثديها مفضوع ويتغني ويبتسم ويضحك، صلى هذا؟ لو صلى ما غنى. هذه كلمة من أثر المدينة الطاهرة، مر أحد الصالحين مع أخ له ببيت من بيوت المدينة وإذا رجل ونوين معه غني عبد الوهاب ولا بيض أطرش أغاني عادية. قال يا هذا صلى؟ قال لو صلى ما غنى، لو صلى ما غنى. عرفتم؟ الصلاة عصام إن أديت على الوجه المطلوب، فإن اختل أداؤها بالزيادة بالنص بالتقديم بالتأخير تفشل في عملية الإنتاج ما تنتج. وأقيم الصلاة، ما قال وصلي، قال صلي أو أقيم. أقيم الصلاة حتى تكون قائمة باعتدال وانتظام تولد الطاقة النورانية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر في العصمة. وقد علمتم أبنائي أننا نقول لن يستطيع مؤمن يذكر الله بقلب ولسانه ويرتكب المعصية أثناء ذكر الله بقلب ولسان، مستحيل. وعندنا لذلك مثل بينه لنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو أن شابا من شبيبة بني إسرائيل في الزمان الأول كانت له بنت عم وكان يرغب فيها وراودها عن نفسها بالمال سنة كاملة وهي تقول أخاف الله في بيت مؤمن. ودارت الأيام وأصيبت الأسرة بفقر وحاجة، وكان الفقر من طبع الحياة ما في مواصلات وإلا استعدالات. إذن فلما ألجأ الفقر ومزقها سلمت نفسها لابن عمها مقابل كذا مئات دينار. لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته أترأت وقالت أما تخاف الله تفتض خاتما بغير حقه؟ ما إن ذكرته وذكر الله حتى قام والله ترتعد فرائصه يجري، وترك لها ذلك المال كله. ذكر وإذا لا ما نذهب إلى بني إسرائيل هنا إلى المدينة، ممكن هنا السوق كان عند المدينة سوق المناخة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هنا بايع تمر يقال فيه التمار. جاءت امرأة تشتري ثمرا لأولادها إذ والدهم خرج غازيا مع المجاهدين، فاضطرت هذه المؤمنة إلى أن تشتري ثمرا لأبنائها، فجاءت فأخرجت كفها فيه النقود من داخل خمارها أو ملاءتها. لما أخرجت كفها الشيطان أعمى ذلك الصحابي وأكب على ذلك الكف يقبله. ما إن قالت له أما تخاف الله؟ فتنبأ والله يا أبنائي من هنا إلى أحد وهو يحث التراب على رأسه وينتف في شعر لحيته يصرخ، ومن أحد حتى عاد من هنا إلى المسجد والنبي يصلي بالناس المغرب. عرفتم ذكر الله وإلا لا؟ الذين يجلسون على الأغاني يذكرون الله، على طاولات العبث واللعب يذكرون الله، مجالس الغيبة والنميمة والنقد والطعن وفلان فعلت وفلان فعل أمثالها لا يذكرون الله؟ الجواب لا. إذن كيف نتبوأ الفراديس العلاء أيها المغرور؟ كيف أنت ما تحصل على رقيف العيش الذي نصف ريال وتريد أن تقع باب الجنة بكلمة أنا مسلم، هذا كافي؟ هذا ثانيا إقام الصلاة بأن تؤديها يا عبد الله في بيوت الله مع جماعة المسلمين. لما بنيت بيوت الله؟ من أجل الصلاة فيها وإلا لا؟ فلا يصلين مسلم في غير بيت الله إلا من كان ذا عذر وهو الخوف أو المرض. حصر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم العذر في شيئين، في الخوف عن نفسه أو ماله أو عرضه أو المرض. النساء يصلين في بيوتهن فتتحول بيوت النساء إلى بيوت الله، لا يسمع فيها باطل ولا منكر ولا يشاهد فيها زور، إذ ما تسمع إلى النساء يذكرن الله البنات يتلون كتاب الله. والفحول في بيوت الله، هذه ديار الإسلام والمسلمين. ما أكون صورة مصغرة عن بريطانيا وفرنسا ونقول مسلمون. يجوز أن يكون بيتك بيت بريطاني؟ ماني مسلم، ما أنا بمسلمين، لمن أدجل؟ إقام الصلاة بأن تؤدي في بيوت الله مع جماعة المسلمين وأن تخشع فيها مراعيا فيها شروطها وأركانها وسننها وواجباتها حتى تنتج لك الطاقة المطلوبة. الصلاة عملية توليد للنور. تعرفون مكاين توليد الكهرباء ولا لا؟ تؤمنون بها ولا لا؟ تولد أو لا تولد؟ إذا حصل فيه خلل تولد النور أو الدخان؟ فهذه الصلاة لتعرف أننا ما نحن بشيء إذا لم نؤديها على الوجه المطلوب، ما تنتج لنا النور، ونصبح كالعميان نشاهد الباطل والمنكر ونغشى الشر والباطل والفساد. ودائما أعود فأقول هيا نبرهن ندلل نمشي إلى محافظ المدينة. تعرفون المحافظ؟ مدير الشرطة. يا سيد أعطنا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع، كم واحد؟ يا فلان هات قائمة، هات السجل. فيأتي بقائمة، هذا ضرب أباه، هذا طلق مرته، هذا سرق فلان، هذا سب فلان، جرائم. نقول اسمع، هذا كلام قلته من 40 سنة، أتحدى إن وجدنا نسبة المجرمين في تلك القائمة أكثر من 5% اذبحوني، وخمسة وسبع وتسعين من تارك الصلاة أو المصلين. الشذوذ يقع، الشاذ يقع، 5% كافية، وخمسة وتسعين إما تاركوا صلاة وإما مصلون. هيا جربوا. الذي يجالس ربه ويجلس بين يديه 5 أوقات في 24 ساعة يتكلم معه ويناجيه ويتطهر له ويجلس بين يديه، يخرج من المسجد يعصيه؟ أما يكون هذا؟ والأمر واضح، الجرائم التي ترتكب في العالم بأسره علتها الجهل وظلمة النفس. من المحاب التي يجب أن نعرفها أولا الإخلاص، ثانيا إقام الصلاة، ثالثا إيتاء الزكاة. متى وجبت عليك لملكك مالا صامتا كالدراهم والدنانير والحبوب والثمار، أو ناطقا كالأنعام من الإبل والبقر والغنم،